قال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. في هذه الآية أمر إنكاح الأيام، الأيام جمع أيم، والمقصود بالأيم من لا زوج أو لا زوجة له، فهو يطلق على الذكور والإناث، وفي هذا أمر للأولياء وللقادرين.